في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم إخواني المستمعين وأخوات المستمعات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في محراب العابدين. ما زلت وإياكم نطوف حول سير العابدين وننظر في أحوالهم ونقتبس من سيرهم، عل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم وأن نكون ممن يقال لهم يوم القيامة خذوا كتبكم بأيمانكم. فأسأل الله تعالى أن يحشرني وإياكم مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. في الحقيقة أن من أهم ما يميز العابدين والصالحين هو كثرة توبتهم إلى الله جل وعلا. ولعلكم تذكرون إخواني وأخواتي بأنني تحدثت عن شيء من التوبة وعن بعض أحوال التائبين وعن بعض أنواع التوبة وعن شرائط التوبة، لكنني أحببت في هذا اليوم أن أتحدث عن شيء من أسرار التوبة ومن لطائف التوبة. وما هي التوبة النصوح؟ معلوم كما ذكرت لكم بأن ما من أحد إلا وهو يقع في الذنب والخطيئة، ولكن المؤمن العابد لله جل وعلا يتميز عن غيره، فإذا وقع في الذنب أو الخطيئة انتفض على نفسه وذاته وسارع إلى طلب مغفرة ربه ومرضاته وتبرأ من هذا الذنب وتبعاته. هكذا هو العبد المؤمن الذي يعلم بأنه موقوف بين يدي الله وأن الله تعالى سيحاسبه عن القنطار والقطمير وعن الصغير والكبير، ولا يظلم ربك أحدا. أما أصحاب القلوب الجاسية فهؤلاء من أبعد الناس عن التوبة، ولذلك سيقفون موقفا عجيبا يتمنون فيه أن لو تأبوا إلى الله جل وعلا يوم ينادون ويقولون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتي الجواب الصاعق النازل على رؤوسهم نزول الصواعق: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وحينما ننظر في العبد العاقل العابد صاحب القلب الرقيق والنفس الشفافة، إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى أمور. النظر الأول تجده ينظر إلى أمر الله ونهيه، فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب، فهو يعترف بأن هذه خطيئة ولا يبرر ولا يسوغ، وإنما يعترف بأن هذا ذنب وخطيئة وأنه قد ارتكبها وعصى الله جل وعلا فيها، فهو يعترف ويقر على نفسه بهذا الذنب، لا كحال هؤلاء الذين تأخذهم العزة بالإثم والعياذ بالله فلا يقرون، بل بعضهم يحاول أن يشرع وأن يسوغ وأن يبرر هذا الذنب وهذا الخطيئة ويجعله قد يجعله طاعة أو يجعله أمرا طبيعيا. لكن العاقل العابد المراقب لله جل وعلا ينظر حينما ينظر إلى أمر الله وإلى نهيه يحدث ذلك في نفسه شيئا عجيبا حينما يعترف بهذا الذنب ويعترف بهذا الخطأ ثم يريد الخلاص منه. وهو النظر الثاني، النظر الثاني ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية تحمله على المبادرة إلى التوبة إلى الله جل وعلا، فهو يعلم بأن بقاءه على الذنب أمر غاية في الخطورة، لأنه سيقوده إلى نار حامية، سيقوده إلى دار والعياذ بالله يعذب الله جل وعلا فيها العصاة، هي نار تطلع على الأفئدة. فينظر إلى وعد الله ووعيده فيحصل لنفسه ولقلبه خوف وخشية. هذه الخشية وهذا الخوف يقوده ويحمله على المبادرة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. النظر الثالث هو أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وبأسماء الله وبصفات الله وأيضا بحكمته ورحمته وحلمه وكرمه. هذه الأشياء التي يحملها في قلبه وفي صدره توجب له أن يكون عبدا لله جل وعلا، فينظر في أسماء الله جل وعلا وينظر في صفات الله جل وعلا، ولذلك توجب له عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة، ويعلم يقينا ارتباط الخلق والأمر والوعيد بأسمائه وصفاته، وأن ذلك موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود. وهذا المشهد يطلعه على رياض موفق من المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم، وهذا لا يعرفه إلا العاقلون ولا يعقله إلا العالمون. ولذلك ربنا جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فحينما يقدر الله جل وعلا على العبد أن يقع في المعصية، فإن العاقل العابد ينظر إلى أسماء الله جل وعلا وصفاته، فلربما اشتمل هذا الذنب على توبة تقوده إلى جنة عالية. فكم من إنسان أدخله ذنب الجنة، كيف ذلك؟ بعض الناس حينما يذنب يكون مثلا سادلا في لهوه بعيدا، فحينما يذنب يتألم من الوقوع في هذا الذنب، ثم يتوب إلى الله منه، ثم يكثر من العمل، وكلما تذكره بكى، وكلما تذكره ازداد من العمل الصالح، فكان سببا من أسباب دخوله جنة الله جل وعلا. وكم من إنسان أدخله عمل صالح النار حينما يدلي به على الله، حينما يرائي به، حينما يمن به، حينما يرى عمله دائما وأنه سبب من أسباب دخول الجنة، فيعاقبه الله جل وعلا فيدخله النار، نعوذ بالله من ذلك. ومن أسرار التوبة ومن لطائفها أن العبد الذي يقع في الذنب، هذا العبد العاقل العابد، يعرف عزته في قضائه، وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي بما يشاء، وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء وحال بين العبد وبين قلبه. ومن معرفة عزته في قضائه أن يعرف أنه مدبر مقهور، ناصيته بيد غيره، لا عصمة له إلا بعصمته، ولا توفيق له إلا بمعونته، فهو ذليل في قبضة عزيز. وأيضا من شهود عزته في قضائه أن يشهد أن الكمال والحمد والعزة كلها لله، وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم والحاجة. وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره، ازداد شهودا لعزة الله وكماله وحده جل وعلا وغناه. أيضا من الأسرار واللطائف أن يعلم العبد بره سبحانه وتعالى في ستره عليه، وذلك حينما يرتكب العبد المعصية يعلم بره سبحانه وتعالى في ستره عليه مع كمال رؤيته له، ولو شاء الله جل وعلا لفضحه بين خلقه. ومنها أيضا يشاهد حلم الله جل وعلا في إمهال راكب الخطيئة، ولو شاء لعاجله بالعقوبة، فيحدث له معرفة ربه سبحانه وتعالى باسمه الحليم. كذلك معرفة فضل الله في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله، وإلا فلو أخذك بمحض حقه كان عادلا محمودا، وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك، فيوجب له ذلك شكرا ومحبة وإنابة ومعرفة باسمه الغفار جل وعلا وتقدس. ومنها أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار والافتقار، وهذه إخواني وأخواتي أربعة مراتب: المرتبة الأولى ذل الحاجة والفقر، وهذه المرتبة في واقع الأمر عامة في جميع الخلق. المرتبة الثانية ذل الطاعة والعبودية، وهذه خاصة للعابدين، لأهل الطاعة، للمخلصين. المرتبة الثالثة ذل المحبة، فالمحب ذليل بالذات وعلى قدر محبته يكون ذله. المرتبة الرابعة ذل المعصية والجناية، وحقيقة ذلك هو الفقر. فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم. وحينما ننظر في اسم الله جل وعلا الرزاق فإن النظر فيه يقتضي مرزوقا، والسميع البصير يقتضي مسموعا ومبصرا، كذلك أسماء الغفور والعفو والتواب يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه، ويستحيل تعطيل هذه الأسماء وهذه الصفات. ولذلك ربنا جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى هذا الأمر حيث يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. الله أكبر. نعم، أيضا نجد من أسرار التوبة كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذه لا شك أنها من أسرار التوبة إلى الله جل وعلا، فالله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم وأن يمن علينا وعليكم بالقبول، إنه خير مسؤول. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى.